أحسن الله عليكم، هل تنصحون هذا الإمام بشيء أن يعيد التذكير ويصحح الفتوى التي ذكرها للمأمومين؟ الجواب يقول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم إذا كان لا يحسن الكلام في العلم. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشخص جاهلا فإنه يسأل أهل العلم، وهذا الإمام وهو أعلم بنفسه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.